إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات لما عرض الناس عن علم الكتاب والسنة اللذان هما أمان أبتلى الله الناس بالبيدة التي تزحزحهم عن الكتاب والسنة، فعليك أيها المسلم في هذا الزمن أن تبتدي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كثرت البدع وأصبحت السنة بدعة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وستتبع الحقيقة اليوم وغدا أو بعد غد إن شاء الله تعالى. أنت تسأل عن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتسأل عن اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما تسأل إلا على سبيل التوبيخ على البدع لما اتبعتها وأعرضت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنة عباد الله هي الأمان من البدع وهي الأمان من الضلال. إننا لسنا ندعوكم إلى سنتنا ولا إلى سنة آبائنا، إننا ندعوكم إلى سنة حبيبنا وحبيبكم وشفيعنا وشفيعكم، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولسنا أيضا ندعوكم إلى اتباعنا، فلسنا أهلا لأن نتبع، ندعوكم إلى أن نتبع نحن وأنتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.